يغفر للناس. التتكس أيا العبادة إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سنيا الحديث اللي فلسطرونا العلم إن الدعاء هو العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما تيستما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى رسل تشكر لا ضايستي السني هي ورد أكيس نساول فما سنك أنت غوصي وين اللي تقان السباب يتمغارت باش تشمل الجند يرضو في الله ربي تبارك وتعالى. نساول غماس الحلقات اللي زرين الحصص اللي زرين الدروس اللي زرين نساول فتوك الأسباب نساول فماس التوحيد نساول فماس يعني تدرت ربي تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى نسول في الحياد الحشمة يعني توكت المسائل غصدي إن شاء الله تبارك وتعالى نسول في مسائل طوصة توكت مدنغفل في الناس التتكس أيا العبادة إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سنيا الحديث اللي فلسطرونه العلم إن الدعاء هو العبادة وكان خطأ يسلح ومؤمن توكت مدنغفل في مس فماس نسلحات غفل فماس المسائلات ليان يات العبادة باهر يمقر دار ربي تبارك وتعالى يسكننا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسنا ماس الحديثات ليزرين لترونها العلم يسيامي يسيا العبادة دار ربي تبارك وتعالى وفق الجميع اسمي حباد ما يرضى. العبادة هي النوع من كالتدلي ربي تبارك وتعالى أن تجت تروين ربي تبارك وتعالى باش ربي سبحانه وتعالى هذاك مي هذاك اسم الغرضني هذاك يوفق يوفق الخير اللي تريد دفن هذيك ستي الهرش انا شكون انا العلم يغنتي تروين ربي تبارك وتعالى اتسنت ايوس الحلال يسكرات تغوصي وين وراس انت تفوق الدعاء واني غادي تويتي نبدا تنسى دام اصلا الشروط نسن اتي كان ميكرات تغوصي ما تكان غير هذا كيف ربي تبارك وتعالى تغوص الا لاز ضربت تلينيت لي تريد تلي سنتيت تراوين ربي تبارك وتعالى عرف الاستلات ارتلت في ربي تبارك وتعالى ارتي الضلابت ارتي التحليل باش هذا كيف تغوصان راه هذا كيف تغوصان نيت نغدا اني هي ستي كرا الهرشان اللي هي دان تغوصا ونزو تغوصا يعني هذاك ني ستي كرا الهرشان نغدا داك كيجي ربي تبارك وتعالى راسك يوم القيامه كرا تغوصي وناد ورات انت تفوق الدعاء الا تين بعض اهل العلم يسينا سيدنا عمر ورات تسيغ الهم الاستجابه الدعاء ارتسغ الهم الدعاء يعني زود يغنى لكني مثلا ما رادا فيك سرد مي ارنك تورا وين ربي تبارك وتعالى تلاقي يخدم خيتي تلاقي غير العز تلاقي يخطأ زيت ونزار حتى اني نكتورا وين ربي تبارك وتعالى تنسن يسكون له الحتاجة يسكون له راتي غوسونا اللي غير ربي تبارك وتعالى يتغوري يسابه رات الزماطر والحلال انه يسربي سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن زور ربي تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يخسبنا ما يكون على بال أيسن يزد الدعاء يسيها يلا ربي تبارك وتعالى يزد ربي تبارك وتعالى أداك يدن يزد ربي تبارك وتعالى أداك ينان يخسك يضي الضلب كل بنادم ولله المثل الاعلى يغطي الضلال يعني يستيط الرجاء كانت غوصانيت لامو الزر ماشي الشرك كان الحاشنيت لامو الزر زود طال الفلوس زود هذا كيف كانت غوصان لي درتي لا زود الديكيمون يختلي تخرات زود الديكي بيد خير والصبر اللي يختي تحتاجات ارتي انت فات غيا الديكي بيد ولا كرا ارتي التنين غدرتي التمرات وهو يسكري وهي ناي يسهل لي حشمت ربي تبارك وتعالى وهو ربي سبحانه وتعالى اريد تحبو اسمي جنسي غنسسي هاتورا وين عرف لا سي لا ارتي التحليل سلت الالحاح غمس الدعاء ما هي الالحاح ابارت بيك تنبارت الله تفربي تبارك وتعالى ولله المثل على زود الدري مزين لكن اللي يسكر هو الدري مزيني الناس غير كرا ندغوصا عرف لا سي لا ارتي لدي الزوق الشعب يفوغين دات فوغي تبعات ايميا دات فوغي تبعات تي مهمه ارتي التحليل ريال لا الا ما خطيتو تاني تي يريد داخسيس ارتي شكتا غوصا الليرا ولله المثل الاعلى ني غونش كان اسي خصاي اللي سن الحلال اتيت ضر ربي تبارك وتعالى الدعاء من كلشي باش اشكو الدعاء هي السبب ما ساتكشمت الجند ان شاء الله تبارك وتعالى توكت الانبياء دعاء ربي تبارك وتعالى سيدنا يونس يدعى ربي تبارك وتعالى غمسوا عليه وسلم اللي يختي فوق ربي سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم لنا اهل العلم يدعى ربي تبارك وتعالى تزمت نتمزلا العفيت يفكو دكيس النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ربي تبارك وتعالى غمس غزوه بدر لنا اهل العلم اللي غزيس يدروس الهاميه تراوين ربي سبحانه وتعالى في الناس لا ارتي الضلبه اللي غدرت وسلهام زيكي غارين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام سيدنا موسى لغين غولي إن ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له يغفر ربي تبارك وتعالى دوكت الأنبياء أنت جانت روين ربي تبارك وتعالى أرتني تفكو غمس نيار لحال ترتني تفكو غمس الهرجان أرتني تفكو غيلتني ضرا غدني تولى لي خرط نضل بربي تبارك وتعالى دا يزوي لي الظلم ربي سبحانه وتعالى نضل بربي تبارك وتعالى دا يزوي لي دي التوينين بداد ندمس من الشروط الدعاء نضل بربي سبحانه وتعالى أفلا قبل يستجب الدعاء غدني تولى ولي خرط يرحم غير رحم الوالدين يا مسلمين أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.